تفسير الآية 2 من سورة الواقعة يقول تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، أي هذا تأكيد للآية السابقة أن حدوث يوم القيامة صدق بلا أي كذب، أي ليس لوقوع الواقعة تكذيب وليس لحدوثها شخصية كاذبة تكذبها كما كانت تكذب بها في الدنيا، حيث حينها سيصدقها الجميع لما يرونها واقعة أمام أعينهم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد للمكذبين ومن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان وحدوث العذاب.